هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير لأنها تخاف أن تنسى ما حفظته إن لم تداوم على القراءة؟ نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن من التفسير وغير التفسير إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته. فإن كان من التفسير لم يشترط أن تكون على طهارة، وإن كان من غير التفسير يعني من مصحف فلا بد أن تجعل بينها وبينه حائل من منديل أو قفاز أو نحوه، لأن المرأة الحائض وكذلك من لم يكن على طهارة لا يحل له أن يمس المصحف. نعم جزاكم الله خيراً.